بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 95 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب الشهادات، تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، وآداؤها فرض عين، ومتى تحملها وجبت كتابتها، ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها، لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب، ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان، ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة، ويسن في كل عقد سواه، ويحرم أن يشهد إلا بما علمه برؤية أو سماع، ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة فله أن يشهد له بالملك، والورع أن يشهد باليد والتصرف. فصل: وإن شهد أنه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل، ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين، كاملت بألف، وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده ويستحقه. وإن شهد أن عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته. وإن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما، ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به، ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو شهد على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما قبلت شهادتهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. أظن أن كتاب الشهادات والشهادة ليست جديدة في كل مسائلها، وذلك أن الشهادة مر معنا شيء منها في كتاب البيوع مثلا، أتذكرون هذا؟ أنه في البيع يشهد. ومر معنا أيضا أن الشهادة شرط في صحة النكاح، وسيأتي لها ذكر هنا. فالقصد أن هذا الباب ليس بابا جديدا، له تعلق في كثير من الأبواب السابقة. فما هي الشهادة؟ الشهادة قالوا في تعريفها: الإخبار بما علمه بلفظ خاص. الإخبار بما علمه بلفظ خاص. ما اللفظ الخاص الذي يقصدون؟ هو كلمة أشهد. الإخبار بما علمه بلفظ خاص، وهي بلفظ أشهد. ثم بين المؤلف شيئا من أحكامها. قال: تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. هذا هو الأمر الأول، تحملها، يعني أن يشهد مع أحد من الناس في حق آدمي، فهذا فرض كفاية. جاءك إنسان وقال: يا فلان، اشتريت هذه السيارة، جزاك الله خيرا، تعال اشهد معي. فما الحكم؟ فرض كفاية. إن كان فيه من يقوم بالشهادة فليست بلازمة عليك، وإذا ما في المكان أحد فإن تتعين على جهة أنها فرض كفاية. هذا معنى كلام المؤلف، أن تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. طيب، أداؤها فرض عين. ما معنى قوله أداؤها؟ يعني تبليغها عند القاضي مثلا أنه فعلا حضر شراء السيارة أو حضر بيع البيت أو ما أشبه ذلك. هذا هو الأداء. الأداء أشد من التحمل. ماذا قال في الأداء؟ فرض عين. صورتها كما قلنا في المثال: شهد أن فلانا اشترى السيارة. ما هذا؟ هذا تحمل. ثم قيل له تعال، صار في نزاع، اشهد أن فلانا اشترى السيارة، هذا ماذا يسمى؟ هذا أداء، هذا أداء. إذن التحمل سابق والأداء لاحق. الأداء كما قال المؤلف فرض عين، لأنه تعلق بك الآن، وربما لو لم تؤدي لصار في ذلك ضايع للحق، وسيأتي شيء من هذا. إذن ننتهي من المسألة هذه أن التحمل فرض كفاية والأداء فرض عين. قال ومتى تحملها وجبت كتابتها، يعني أنت الآن شهدت أن زيدا اشترى السيارة، يجب أن تكتب هذه الشهادة، أن تكتبها بنفسك أو تذهب إلى كاتب وتقول يا فلان اكتب أنني في يوم كذا حضرت شراء فلان للسيارة. هذا ما يراه المؤلف أن الكتابة واجبة. عرفتم الصورة هذه؟ أنه يجب كتابتها. من الذي يكتبها؟ الشاهد، إما بنفسه كما قلنا أو بغيره. ولكن هذا الحكم أعني وجوب الكتابة، الواقع أن فيه نظرا، لأن الكتابة هذه توثقة، فنقول إذا خشي أن الشهادة تضيع أو أنه ينسى نعم يكتبها، لكن الإنسان يقول أنا شهدت وضبطت المسألة وإلزامي بالكتابة يحتاج إلى دليل، فالصواب أن إيجاب الكتابة عليه هذا ليس بواجب. هم ما ذكروا دليلا إلا أن بعضهم قال لأن هذا لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكن ما رأيك، هل هذه منطبقة هنا؟ هل فعلا لا يتم الواجب إلا به؟ وش تقول؟ قد يتم الواجب بدونه. إذن الإيجاب بمقتضى القاعدة يعني غير منطبق تماما. قال بعده ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها، لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فلو أخذ أجرة مركوب. قال يحرم أخذ أجرة، ما المعنى؟ أنه يشهد بأجرة، تعال يا فلان اشهد معنا أن البيت اشتراه فلان، قال لا مانع أشهد بـ1000 ريال، ما الحكم؟ نقول لا يجوز، لأن هذا فرض كفاية، وربما لو قيل بالجواز لكانت الشهادة تجارة، يعني يتفرغ أناس الشهادة، يشهد مع هذا بـ100 وبهذا مع هذا بـ1000، ويصبح المعروف الذي حكمه فرض كفاية يصبح مصدرا للرزق وللدخل، وهذا لا يجوز. الخلاصة أنه يحرم أخذ الأجرة. قال وجعل عليها، الجعل مر معنا، بحيث يقول مثلا من يريد شيئا، من يريد شهادة، من يشهد معي فله 1000 ريال، نقول هذا ما يجوز، اذهب واشهد معه ولا تأخذ هذا الجعل، فالأجرة والجعل كلاهما محرم. لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به، من الذي عجز عن المشي؟ الشاهد، لكونه مريضا أو كبيرا، أو تأذى به، تأذى بالمشي، يعني هو يمشي ليس عاجزا لكنه يتأذى به، يتألم، ثم احتاج إلى مركوب، يحتاج يستأجر سيارة، أو في الزمن السابق أن يستأجر راحلة، فله أخذ أجرة مركوب. يقول لا معنى آتي للمحكمة أشهد، لكن هذا يحتاج إلى مشي وأنا يتعبني المشي، أريد أجرة ما نسميه بالتاكسي أو بالباص أو ما أشبه ذلك، هل يجوز؟ هذا يجوز، لأن الأجرة هذه ليست على الشهادة ولكن على طريقها. قال بعد هذا ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان. يحرم كتم الشهادة، إذا هو الآن تحملها أو لم يتحملها؟ تحملها، ثم أردنا أن يدلي بالشهادة، قال لا أنا ما أذهب، هذا كتمان لها، فلا يجوز، يجب عليه أن يؤدي الشهادة. وفي ذلك قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة، والأصل في النهي التحريم. قال ولا ضمان، كيف ولا ضمان؟ يعني لو كتم الشهادة ولنقل ضاع الحق أو قضى القاضي على هذا الشخص لأنه لم يأتي الشاهد، نقول إنه إن عدم مجيئه أنه حرام، لكن هل يضمن؟ يعني يأتي صاحب الحق ويقول أنت فوتنا السيارة لأنك لم تشهد معنا، والسيارة 10,000، اضمن لي 10,000 لأنها بسببك ضاعت. فالمؤلف ماذا قال؟ قال لا ضمان، لكنه آثم لما ضيع حق مسلم يستطيع إثباته، فهو آثم لكن لا يضمن. قال بعدها ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة. مر معنى هذا أن الإشهاد في النكاح ما حكمه؟ واجب أو شرط؟ شرط لصحة النكاح. قال إنه يجب في عقد النكاح خاصة. قال ويسن في كل عقد سواه، إذ هذه القاعدة، فالنكاح يجب الإشهاد وما عداه يسن. أعطني مثالا لما عداه. البيع مثلا، الشراء، الرجعة، الطلاق. الطلاق والرجعة على كلام المؤلف أنها سنة لا يجب الإشهاد إلا في عقد النكاح. طبعا إذا قلنا سنة ليس المعنى أن فعله وتركه سواء، بل إن فعله والإشهاد أفضل، ولو لم يكن في ذلك إلا أن الإنسان يقطع النزاع فيما لو حصل نزاع. إذن الخلاصة أن الشهادة إنما تجب في النكاح وتسن فيما عداه. قال ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع، ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف في مدة طويلة. الواقع أن هذه طرق الشهادة وهي ثلاثة. قال برؤية، أعطني مثالا لشهادة بالرؤية، مثل يرى إنسان يبني، يرى إنسان يهدم منزله، يرى إنسان، نعم، يعني رأى إنسان يفعل شيئا فشهد بما رأى. السماع، سمعه يقول كذا أو نحو ذلك، فهذه شهادة بالسماع. إذن هما أمران. الثالث قال ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة إلى آخره، هذا الثالث يسمونه الشهادة بالاستفاضة. الاستفاضة ما هي الاستفاضة؟ الانتشار وشهرة الشيء. مثلا جارك في البيت ليس عندك اطلاع على صك البيت ولا على أنه اشتراه عام كذا، لكنه اشتهر أن هذا البيت لفلان. طيب غير ذلك، مثلا أبناء فلان من الناس، هل عندك يقين أنهم أبناؤه؟ هل عندك اطلاع على الولادة وما أشبه ذلك؟ أبدا. لكن استفاض أن زيدا من الناس عنده بكر وسعد، هل تشهد أن بكرا وسعدا أولاد لزيد؟ ما الطريق؟ رؤية، سماع، استفاضة. إذا تبين أن الشهادة بالاستفاضة أن مجالاتها كثيرة، كثيرة من الأشياء لم نشهدها لكننا نشهد بالاستفاضة. طيب كون فلان من الناس قد مات، هل شهدت خروج روحه؟ الجواب لا. هل شهدت جنازته؟ حتى لو شهدت جنازته ما تدري، هذا إنسان يعني ما تدري هل هو هو أو غيره. هذه كما قال العلماء شهادة بالاستفاضة. ماذا قال؟ قال ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة، كما قلنا كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة، فله أن يشهد له بالملك. واضحة. هذا جارك مثلا أو غير جارك، يعني أنت الآن تعرفه من سنوات أنه ينقض في هذا البيت، يعني يهدم ويبني ويؤجر ويعير مثلا، هذه أدلة على أي شيء؟ أنه ملكه، فلك أن تشهد أن ملكه أو أن مالكه فلان بناء على ما رأيت من نقض وبناء إلى آخره. طيب قال والورع، إذا أراد الإنسان أن يحتاط لنفسه أن يشهد باليد والتصرف، كيف ذلك؟ يقول للقاضي أنا أعرف فلانا منذ سنوات والبيت عنده ومعه مفتاحه ويدخل ويبقى فيه ويهدم ويبني، لكن ما أدري أكثر من ذلك، لأن في احتمال نكون هذا العمل كله عن طريق ماذا؟ الوكالة مثلا، ممكن، وممكن يكون عن طريق الغصب، فأنت ما تجزم أن هذا أنه أن هذا يملكه. فالمؤلف يقول يعني لك أن تتورع وتشهد بأنه يتصرف فيه وأن يده عليه، لك ذلك، لكن إذا لم يقبل القاضي منك هذا الورع وقال لا ما نريد هذا، تشهد بالملك أو لا؟ هل يجوز تشهد بالملك أو بالملك؟ يجوز، لكن لو تورعت فكما قال المؤلف. طيب إنسان يعني قلنا له هذا البيت ليس بيتك، هذه طرفة للتنشيط، هذا البيت ليس بيتك، وأثبت هذا. قال عندي إثبات، يقول فأتى بصورته في البيت وهو يغسل حوش البيت، هذا إثباته، معه اللي ويغسل الحوش، قال هذا الدليل عن البيت أن البيت لي. وصلت عبد العزيز؟ وصلت؟ يكفي هذا؟ ما يكفي، لكن هذه كما قلنا تنشيط. إذا انتهينا من هذا الكلام. بعد ذلك عندنا فصل. نعم. أي نعم. كتمان الشهادة يحرم. اي نعم. ان كان يضيع الحق فان الورع في هذه الحال لا يجوز، لانه ورع اوقع في محرم وهو ضياع حق اخيك المسلم. اي نعم. طيب ثم قال بعد هذا فصل، ماذا قال؟ قال وان شهد انه طلق واحده ونسي عينها لم تقبل. إن شهد بالتثنية، من هذا؟ الشاهدان، يعني جاء شاهدان عند القاضي قالوا نشهد أنه طلق واحدة من نسائه، لكن ما ندري، يعني هو عنده امرأتان أو أكثر، لا ندري من التي طلقت، نسينا، فما الحكم؟ قال لم تقبل الشهادة، والسبب أن الشهادة لا بد فيه من التعيين، تذكرون هذا؟ لا بد فيه من التعيين. طيب هو لو طلق ونسي، الزوج طلق ونسي، ما الحكم؟ ها؟ أنه يقرع كما مر معنا. هنا لماذا نقرع؟ لماذا لا نقرع؟ نقرع على ماذا؟ ما يمكن أننا نقبل شهادة عن طريق القرعة، لأن الشهادة من شرطها التعيين، فنحن ما نتنازل عن هذا الشيء، لأنه لب الشهادة وأساسها التعيين والعلم. طيب ولو شهد أحدهم أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين، كملت بألف، ما صورتها؟ جاء شخصان قال نشهد أن فلان أقر له بألف، سمعناه في مجلس يقول في ذمتي ألف لزيد، والآخر ماذا عندك؟ قال لا أنا عندي أحسن من هذا، أنا أشهد أنه أقر بألفين. سمعتم؟ فالمؤلف يقول كملت بألف، ما هي التي كملت؟ الشهادة. يعني كملت الشهادة بألف، فنأخذ الشهادة من أقر بألف، والذي أقر بألفين نقول يكفينا منك ألف واحد، فالشهادة كملت هنا. قال وله أن يحلف على الألف الأخرى مع شاهده ويستحقه، ما صورتها؟ نفس هذه الصورة، لما رأى الرجل أن شخصا شهد له بألفين والآن سوف نحكم له بكم؟ بألف، يعني بإمكانه يقول أيها القاضي هذا شهد لي بألفين وأنتم جزاكم الله خيرا أعطيتموني ألفا، الألف الأخرى التي شهدها بها الشاهد أريدها. قال ما تريدها؟ لابد من شاهدين. قال عندي يمين سوف أحلف وأخذ الألف الثانية وبإمكان القاضي أن يقضي بالشاهد واليمين، بالشاهد واليمين. سمعتم هذه؟ إذا ما شاء الله الآن يعني أخذ 2000، أخذ 1000 بطريق شاهدين، وأخذ 1000 بطريق شاهد ويمين. لكن ينبغي للقاضي أن يكون فطنا، إن حس أن هذا الرجل لعاب، وأنه قال مدام هذا شهد لي ب1000 زائدة فلعلي أخذها باليمين، فعلى القاضي أن يحتاط لمثل هذا. إذا كان في تهمة يعني يحترز من التلاعب. قال: وإن شهد أن عليه 1000 وقال أحدهما قضاه بعضه، قال بطلت شهادته. من يصورها؟ انظر إليها. إن شهد أنه أقرضه، أنه إن شهد أن عليه 1000، وفي بعض النسخ لزيد، شهد أن عليه 1000 لزيد، وقال أحدهما قضاه بعضه، بطلت شهادته. مثلها يا مالك، انظر إليها في الكتاب. شهد أن عليه 1000 لزيد، ماذا قال؟ قال فلان عليه 1000 لزيد، يعني يجب أن يعطي زيدا 1000. ثم قال أحدهما قضاه بعضه، بعض ماذا؟ 1000. طيب إذا قضاه بعضه كيف تقول إن عليه 1000 لفلان؟ هذا تناقض، هذا أليس كذلك؟ هذا تناقض. فالمؤلف ماذا قال يا مالك؟ بطلت شهادته. والعلة التناقض، التناقض في الكلام. طبعا هذا الكلام يعني إذا كان من إنسان عامي قد لا يكون تناقضا، لأن العامي ما يدرك الفرق بين أن عليه 1000 أو في الصورة الثانية أنه أقرضه 1000. لكن من حيث الأصل أنه لما قال عليه 1000 ثم قال قضاه بعضه هذا تناقض فلا تقبل الشهادة. الصورة الثانية: شهد أنه أقرضه 1000، واضحة؟ قد نشهد أنه في يوم كذا لما دعانا محمود وكنا في بيته أقرضه 1000، ثم قال أحدهما قضاه نصفه، ما رأيك؟ يصح هذا؟ يصح، لأن الإقرار أو الشهادة بالقرض لا تناقض القضاء، إنما الذي يناقض القضاء أن يقول عليه 1000 أو في ذمته 1000، هذا التناقض. فلما قال في الثانية أقرضه 1000 ثم قضاه نصفه قال صحت شهادتهما. التعليل ماذا سوف يكون هنا؟ لعدم التناقض، والتي قبلها للتناقض. فهذا هو الفرق بين المسألتين. طبعا كما قلت لك العامي يعني ينبغي للقاضي أن لا يعامله معاملة العالم، لأن العوام لا يفرقون بين الصيغتين. طيب نواصل أو نستمر في الشرح؟ كليهما. نعم. لا لا، مو بالمشكلة هذه، حتى في الثاني لو قال قضاه بعضه أو قال في الأولى قضاه نصفه نفس الحكم. بطلت للتناقض، ليس لأنه قال قضاه بعضه، حتى لو قال قضاه نصفه فالتناقض موجود. نفس الأولى الثانية بس، ولكن حدد الصورة الثانية، حدد قضاه نصفه، بس تغيير عبارة، ليس الحكم مربوط بكلمة بعضه أو كلمة نصفه. الكلام على ليش يقول قضاه في الأولى وهو قال عليه 1000، هنا التناقض. طيب قال: ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به. انتبه لهذه، هذه يحتاجها بعض الناس. هذا عدل أخبره باقتضاء الحق، قال انتبه يا عبد العزيز، قال يا عبد العزيز إن فلانا يطلب زيدا 1000 ريال، اذهب للقاضي واشهد عند القاضي. فهمت الصورة؟ الآن أخبرك شخص تثق فيه وقال ترى فلان يطلب زيدا 1000، فاذهب للقاضي واشهد أنه يطلبه 1000. ذهبت للقاضي قلت أيها القاضي رد الحقوق إلى أصحابها، فلان يطلب زيدا 1000. قال ما يدريك؟ ما جوابك؟ أخبرني عادل. هل يجوز هذا؟ ماذا قال المؤلف؟ قال لا يحل، لأنك حينما تقول إن زيدا، وش مثالنا؟ إيه لك وش القضية؟ أن زيد يطلب زيد 1000 ريال. الآن هذه المعلومة هل شهدتها ولا بالخبر؟ بالخبر. هذا ما يجوز، لأنك في الواقع أنت ما تشهد على أنه يطلبه 1000، أنت تشهد أن العدل قال هذا وأن تقول بما قال. طيب ما الطريق لتدلي بالشهادة؟ قل للقاضي يقول فلان وهو عدل إن فلان يطلب زيدا 1000 ريال، ففي هذه الصفة ما تكون شاهدا على القرض أو على الطلب، تكون شاهدا بأي شيء؟ بأن فلان يشهد. وربما ستأتين هذه بما تسمى الشهادة على الشهادة، فهذه الطريقة ماشية، لكن تشهد بأنه يطلب زيدا هذا ما يجوز. على هذا الذين يأتون بشهود ويلقون عليهم درسا يقول فلان أخذ من فلان في كذا، اجلس هذه الليلة احفظ القصة وغدا إن شاء الله موعد عند القاضي، هل يجوز هذا؟ ما تقول؟ لا يجوز، إلا أن تقول كنا عند فلان البارح ودرسنا هذا الدرس والآن تسميع أيها القاضي. طبعا القاضي ما يقبل هذا، لكن مقصودي أنه لا مجاملة في هذا، وإنما تشهد بما رأيت أنت. وربما يأتينا أن الشهادة لا بد أن تكون على شيء يعني عاينته، ليس على نقد غيرك. نواصل. قال ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو شهد على خطيب إلى آخره، قال قبلت شهادتهما. هذا إنسان في مجلس فيه 20 شخصا أو أكثر، طلق زوجته أو أعتق عبده أو باع داره، فجاء اثنان إلى القاضي وشهد أنه طلق. جاء اثنان من ضمن من؟ من ضمن الجمع. فهل القاضي يقبل الشهادة؟ يقبل الشهادة، ولا يردها بقوله الآن فلان طلق في جمع ثم لم يشهد إلا أنتما، هذا دليل على كذبكما. هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. إذن دليل على أي شيء؟ على أنهما احتسبا وشهدا. لماذا لم يأتي الباقون؟ لماذا؟ ليس بلازم، ربما لا يأتون اكتفاء بالاثنين، وربما لا يأتون لانشغالهم، وربما مجاملة، وربما خوفا، الاحتمالات كثيرة. فالمقصود أنه إذا شهد اثنان فلا يضر أن تكون القضية في جمع من الناس، تقبل الشهادة. استمع لهذه الغريبة أيضا. قال شهد على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به أحد غيرهما، قبلت الشهادة. هذه مشكلة. هذا خطيب الجمعة فعل شيئا وطلب الخصم شهودا وشهد اثنان، شهد اثنان من جملة من في المسجد في 5000 وشهد اثنان، هل تقبل الشهادة؟ تقبل الشهادة كما قلنا في الأولى. لكن حدثونا يعني ما الذي فعله القاضي الخطيب أو فعله حتى تصل المسألة إلى أن يشهد عليه اثنان؟ ماذا فعل؟ ها؟ أي أمر؟ أعطنا من أي أمر أمرا. استأكل يخطب أو تريد قضية؟ إيه قضية. يعني يستاك أو يخطب أو ما في خصومة هذه ها؟ مثلا في خطبة الجمعة أي. طيب ممكن يعني تحدث عن الوقف ثم قال وأنا أولكم من المحتسبين بيتي وقف ثم أنكر فيما بعد أو طلق زوجته عن المنبر ممكن أو ممكن ممكن هذه يأخذ الحماس ويحذر من شخص ويقذفه ثم يسمع المقذوف أنه فعل كذا أو هو حاضر فيستشهد بعض الحاضرين على أنه قذفه على المنبر أو ربما سبه أو ما أشبه ذلك. إذن الصورة ليست افتراضية موجودة وربما يقاس على الخطيب غير الخطيب مثل في الإعلام مثلا أو المدرس مثلا في القاعة مثلا فعل شيئا يتعلق بالطلاب أو ضرب طالبا أو سب طالبا فيشهد اثنان وبقية الطلاب ما شهدوا. هي نفس قضيتنا، الحكم أن القاضي يقبل هذه الشهادة. طيب انتهينا من هذا. التغريدات كتابة، هذه الكتابة وثيقة ها؟ لا ما يحذفها، حتى لو حذفها توجد تسترجع. نعم. طيب وكذلك ممكن ممكن يعني يزوج ابنته على المنبر اي اي يعني قال على المنبر زوجت بنتي فلان فقام وقال قبلت ثم بعدين غير رايه. صحيح. طيب نقرا الباب الذي بعده. باب شروط بلوغ. عندنا شروط من تقبل شهادته. إيه بس لا. باب شروط بلوغ من تقبل شهادته. لا هذه الزيادة بلوغ وهي لا توجد في دال ولا حاجة لإثباتها. باب شروط من تقبل شهادته وهي ستة. أحدها البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة. الثاني العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون. الثالث النطق فلا شهادة لأخرس إلا إذا أداها بخطه. الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. الخامس الإسلام فلا شهادة لكافر ولو على مثله. السادس العدالة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها، واجتناب المحرم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. فلا شهادة لمتسخر ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج ونحوه، ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، ولا لمن يحكي المضحكات، ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة. نعم. قال باب شروط من تقبل شهادته. هل تقبل الشهادة من كل أحد؟ لا، لا بد من شروط وهي ستة. قال البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة، إذ لا بد أن يكون بالغا، فابن عشر مثلا وما أشبه ذلك لا تقبل شهادته. وهنا يثيرون مسألة شهادة الصبيان، يعني صبيان يلعبون مثلا في السوق ثم جرح أحدهم الآخر ولم يحضرهم كبار، فهل تسمع شهادتهم أن فلان هو الذي جرحه؟ نقول تسمع، واشترط بعضهم ألا يغيبوا، يعني تؤخذ شهادتهم في الحال، لأنهم إذا غابوا فربما يلقنون وتغير الحقيقة. فالمقصود أن شهادة الصبيان مقبولة إذا كانت في نفس الوقت، لم يغيبوا حتى لا تغير الحقيقة. إذن هذا الشرط الأول البلوغ. قال العقل فلا شهادة لمعتوه ولا ومجنون، هذا معلوم. المعتوه والمجنون أيهما أشد؟ المجنون. المعتوه عنده شيء من الجنون، يعني يسميه حنا مختل، لكن لم يبلغ ما بلغ الجنون، هذا لا يشهد. قال النطق فلا شهادة لأخرس إلا إذا أداها بخطه، الأخرس الذي لا يتكلم لا يشهد، لكن بإمكانه أن يكتب الشهادة. في وقتنا الحاضر جد شيء جديد بالنسبة للأخرس، وهي ماذا؟ الإشارة. فالإشارة إذا كانت يعني معروفة ولها ناس يدرسونها، فالظهر والله أعلم أنه لا مانع من قبولها، لكن الكتاب أوثق. قال بعد الحفظ فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. بعض الناس كما قال مغفل ينسى كثيرا، وربما يعني يجهل أشياء ما تجهل، عنده غفلة، فهذا ما تقبل شهادته، والسبب واضح، لأنه ليس بحافظ. ربما يحضر إلى المحكمة ليشهد ثم يقول إلى أي شيء جئنا، ما الموضوع؟ هذا مغفل، هذا ما نتعب نفسنا بإحضاره. الخامس الإسلام فلا شهادة لكافر ولو على مثله. نعم، هذا لا بد منه، الإسلام. وهناك استثناء في شهادة الكافر، وهو ما ذكره الله تعالى في آخر سورة المائدة، أو آخران من غيركم، فيما إذا كان في سفر ولم نجد يعني مسلما فلا مانع أن نستشهد الآخران من الكفار، آخران من غيركم، لكن هذا في ظرف خاص، وأما في عموم الأحوال لا بد من الإسلام. قال بعدها العدالة، العدالة لا بد منها. قال ويعتبر له شيئان، الصلاح في الدين، ثم قال الثاني المروءة. الصلاح في الدين يكون صالحا في دينه، وأهم ما عندنا في الدين الصلاة. قال وهو أداء الفرائض برواتبها، يعني الصلاة بالرواتب. وأيضا يدخل في الفرائض ماذا؟ بقية الفرائض، الزكاة والصيام والحج، هذه لا بد منها. قال واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة، ليس مثلا ممن يأتون الفاحشة أو ممن يشربون المسكر، ولا يدمن على صغيرة، يعني لم تبلغ كبيرة لكنه مدمن عليها، إذا أدمن فإنه لا يكون صالحا في الدين فلا تقبل شهادته. قال هنا دار الفرائض برواتبها، الرواتب واجبه للسنة، كيف جعلوها شرطا في الصلاح؟ قالوا إن الرواتب إذا كان محافظا على أو إذا كان ملازما تركها فهذا دليل على استخفافه بها، ثم إذا ترك الرواتب فإن هذا طريق إلى ترك الفرائض، ولهذا قالوا برواتبها. لا يلزم أن يكون محافظا عليها يوميا، لكن يلزم أن لا يكون ملازما لتركها، المعنى أنه يصلي الرواتب لكن التمام ليس بلازم. كم الرواتب التي تصلى؟ يعني 12 ركعة، وبعضهم يقول 10 ركعات، أيا كان فهي مكملات الفرائض. طيب بقي مع استعمال المروءة، لعله يكون بدايتنا في الأسبوع القادم، وفق الله الجميع.